possibility. Plottings, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد تفسير سورة الزلزلة. وسورة الزلزلة اختلف العلماء في كونها مدنية أو مكية. فعن ابن عباس وقتادة وغيره أنها مدنية. يعني نزلت بالمدينة. وهذا عليه جمهور المفسرين. وعن ابن مسعود وغيره أنها نزلت بمكة. وسورة الزلزلة كما هو واضح من اسمها تتحدث عن حدث عظيم يكون يوم القيامة أو قبلها. يكون يوم القيامة أو قبل يوم القيامة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. يقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها أي تحركت حركة شديدة، يعني تحركت حركة شديدة. وقال تعالى في آية أخرى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. مدت يعني بسطت حتى يخرج ما بداخلها. فزلزلت أي تحركت حركة شديدة. وفي ذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالأرض زلزلت أو تزلزلت. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. بعد أن تزلزلت وتحركت تلك الحركة الشديدة خرج ما بداخلها. وأثقالها اختلف العلماء كذلك في تحديد الأثقال ما هي. أثقال التي بداخلها. فمنهم من قال: هم الموتى الذين بداخلها، والثقل الذي كان بداخلها تزلزلت فأخرجتهم الموتى، وقيل الذهب والفضة. ومن العلماء من جمع بين هذا وذاك فقال: أثقالها الذهب والفضة والموتى. وفي الذهب والفضة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها يوم القيامة كالأسطوان. تقيء الأرض أي تخرج أفلاذ كبدها الذي كان بداخلها، كمثل الأسطوان من الذهب والفضة. طبعا يراه الناس حينما يخرج هذا من باطن الأرض، فيقول القاتل: في هذا قتلته، في هذا الذي خرج من باطن الأرض، وهو يخرج يومئذ كثير. فالناس الآن كل يوم يكتشفون مناجم فيها ذهب ويخرجون الذهب، ولا شك أن هناك أشياء ومناجم وذهب وفضة ما وصلوا إليه حتى الآن، بدليل أنهم كل يوم يكتشفون جديدا. فسيكون حينئذ كثير. فيقول القاتل حينما يرى هذا الذي كان في باطنها: في هذا قتلته. ويقول القاطع الرحم: في هذا قطعت رحمي. ويقول السارق: في هذا قطعت يدي، في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. هذا الذهب وتلك الفضة التي يتقاتل الناس عليها في الدنيا فيهجم بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويقطع بعضهم رحم بعض ويسرق السارق من الذهب والفضة حتى تقطع يده. في هذا يومئذ يتعجبون بعد أن تخرج هذه من الأرض وترى هكذا يقولون أفي هذا فعلنا، في هذا قتلت، في هذا قطعت رحمي، في هذا قطعت يدي، وبعد ذلك يدعونه أي يتركونه فلا يأخذون منه شيئا، أي زهدا فيه لكثرته. وفي السوق الآخر الذي هو النوق، أنا قلنا إيه، وأخرجت الأرض أثقالها الذهب والفضة تقيم الأرض هذا يوم القيامة أو قبل يوم القيامة، أي قبل يوم القيامة تقيم الأرض أفلاذ كبيرها، وكذلك تخرج الموتى الذين كانوا بداخلها، تخرج الموتى الذين كانوا بداخلها يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يخرجون من الأرض ويخرجون من القبور وينبتون كما ينبت الزرع في الأرض إذا نزل عليه المطر، كما قال أنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة، أي الماء الذي نزل من السماء، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، أي بهذه الطريقة المطر ينزل من السماء على الأرض الميتة الهامدة التي لا زرع فيها، فيخرج الزرع يشق الأرض ويخرج منها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج، اهتزت وربت وفيها أنبتت من كل زوج بهيج، وفيها آية أخرى اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحيا هذه الأرض بعد أن كانت ميتة لمحيي الموتى أي يوم القيامة. وزعم أقوام أن لن يبعثوا بعد أن كانوا ترابا وعظاما، يخرجون مرة أخرى كذبوا بهذا، فالله سبحانه وتعالى يستدل على بعثه مرة أخرى بأدلة كثيرة، منها هذا أنه ينزل المطر إلى السماء فيخرج النبات وكذلك تخرجون، كذلك نخرج الموتى. وكما ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل شيء يبلى، يعني من بدن ابن آدم، إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب، مغصن الإنسان لا تأكله الأرض، قال منه خلق ومنه يركب، يعني بعد ذلك. فالخلق يخرجون من الأرض كما تخرج النباتات، يخرجون من قبورهم. وأخرجت الأرض أثقالها، إذن أثقالها هي ماذا؟ الذهب والفضة والموتى. وقال الإنسان ما لها حينما اهتزت واضطربت اضطرابا شديدا زلزلت، لكن هناك زلزال غير الذي نراه في هذه الأيام، فهذا الزلزال الذي يحدث الآن تهدم به البيوت وتسقط به الأشجار وتحدث به بعض الأشياء وتسقط به بعض الأحجار من بعض قمم الجبال أو من أطراف الجبال، لكن الزلزال هنالك يخرج من باطن الأرض ما كان في باطنها من ذهب وفضة وأقوام من البشر يخرجون، شديدة. لذلك قال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لكن الزلازل التي تحدث في الدنيا يعني ربما تميت بعض الناس أو تصيبهم أو تجرحهم، لكنها آية أيضا. الزلازل التي تقع في الدنيا آية، آية من آيات الله ينبغي أن يعتبر الناس بها، لكن مع ذلك لا يتذكر بآيات الله ولا يعلمها إلا القليل، لقوله تعالى وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فتتزلزل يومئذ زلزلة شديدة فيخرج ما بباطنها. فحينما يرى الإنسان ذلك يقول ما لها، ما الذي جرى للأرض، لماذا تتزلزل هذه الزلزلة الشديدة؟ وقال الإنسان ما لها. والمراد بالإنسان هنا قيل الكافر وقيل المؤمن والكافر. قيل ليه الكافر والذي قال يقول ما لها، وقيل المؤمن والكافر يقول هذا ما لها. فإن كان الكافر إذن يكون هذا يوم القيامة. العلماء الذين قالوا أن الإنسان هنا المراد به الكافر فقط ليس المؤمن والكافر قالوا إذن هذه الزلزلة تكون يوم القيامة ليس في الدنيا، لأن المؤمن يعلم أن هناك قيامة وهناك حساب وهو يأمن من هذه الزلزلة وهذا الفزع، وهم من فزع يومئذ آمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر، يعلمون حينما تقوم الساعة يعلمون. أما هذا فكان يكذب بها، لذلك تعجب حين رأى ذلك، حينما يخرجون من الأجداث ويرى الأرض تتزلزل وخرج الناس ما لها ما الأرض، كان يكذب لأنه كان يكذب بيوم الحساب، كان يكذب باليوم الآخر، كانوا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ويقولون ما يهلكنا إلا الدهر، فكانوا يكذبون بهذا. لذلك خرج متعجبا مما يرى ما لها على سبيل العجب. أما المؤمن فلن يسأل هذا السؤال ولن يقول هذا، لأنه يعلم أن هناك حساب وهناك قيامة. صحيح هو لا يعلم متى تقوم الساعة، لكن يعلم أن هناك ساعة، ويعلم أن هناك يوم آخر سيحاسب الناس فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم متى الساعة، حينما سأله جبريل أتدري متى الساعة؟ قال بل مسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عنها مرة. فالمؤمنون يعلمون أن هناك ساعة، لا يعلمون وقتها ولا يعلمون ساعتها، لكن حينما تقع لها على ما سيعلمون. فلن يسألوا هذا السؤال ما لها. هذا على من فسرها بأن الإنسان هنا المراد به الكافر، أن هذا يكون يوما القيامة ليس في الدنيا. والذين فسروا هنا الإنسان أي كل المؤمن والكافر قالوا إذا هذا يكون قبل قيام القيامة، أي قبل قيام الساعة، فيكون هذا من علاماتها، يعني يكون هذا في الدنيا قبل قيام الساعة. وكما هو معلوم أن من علامات الساعة الكبرى كثرة الزلازل، فحينما تقوم هذه الزلازل الشديدة يسأل الكون ما لها، ما للأرض، ما الذي جرى؟ وقال الإنسان ما لها، أي ما الذي أصابها؟ وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها، أي في هذا اليوم الذي تقع فيه الزلزال، وغالبا هو يوم القيامة. سياق الآيات يقول على أنه يكون يوم القيامة. يومئذ أي في هذا اليوم الذي تزلزلت فيه وتحركت حركة شديدة فخرجت أثقالها، يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها. ما معنى تحدث أخبارها؟ أحد يعلم؟ أنا قلت تحدث أخبارها. تقول على اللي تعمل عليه. تخبر بما وقع على ظهره. فقد ورد في مسند أحمد لكن بإسناد ضعيف. يعني ضعف الحديث في العلماء. صحابي الجليل بن مسعود كانت زلزله الارض وهو موجود فسالها فلم تجب فقال ليس الان. ومن الجمله اللي حضرتك ذكرتها ان هم قبل يوم القيامه وربما الله اعلم هو اصح ان هي قبل يوم القيامه ستزلزل وطبعا كسر ستقع زلازل لكن نتكلم عن الزلزال لن تقوم إلا على شرار الخلق. تمام. فمن هنا قبلها المؤمن والكافر يسألون فهذا والله أعلم هو الراجل. إذا قلنا أنها ليس المراد بزلزالتها هنا الذي في الدنيا إنما يوم القيامة لا يمنع أن يكون هناك زلزال قبل قيام الساعة لأنه ستكون هناك زلازل لكن نتكلم الزلزال هنا في هذه الصورة موقعها أين هو؟ متى تكون؟ سياق الآيات يدل على أنها يوم القيامة أنها في يوم القيامة. وقد ورد أكثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وعند الطبري أن الأرض تزلزلت فقال ما لك؟ يعني ما بك؟ ثم قال لو كان يوم القيامة أي لو كانت الزلزلة الأخيرة لتكلمت وأخبرت لتكلمت فهي ستتكلم تحدث أخبارا أي تخبر بما وقع عليها من أعمال الناس من خير وشر. فقد ورد في مسند أحمد لكن بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها ثم قال أتدرون ما أخبروها؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تحدث الأرض يومئذ بما عمل العبد أو عملت الآمة على ظهرها. كل شيء وقع على الأرض ستخبر به في هذا البلد. يعني الإنسان يختبر ما شاء بعمله فإن الأرض ستنبئ عن الذي وقع عليها من أعمال أن تستر عن الناس. ليس الأمر كذلك فحسب بل إن الجلود والأعضاء والجوارح والألسن ستشهد بما فعل الإنسان يوم القيامة. كله سينطق عليه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا. سبحان الله. هم سألوا متعجبين لما شهدتم علينا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالأرض تشهد والأعضاء تشهد تشهد بما أحدثه الإنسان وعمله أحصاه الله ونسوه. وليس هذا بغريب ولن يعجز الله سبحانه وتعالى أن يحصي كل أعمال بني آدم. وقد عشنا إلى زمان تسجل فيه الأصوات وكذلك الصور يعني تسجيل الفيديو. من كان يتوقع قبل ذلك أنه يمكن أن يكون هذا فيديو مسجل موجود فيه حركاته وكلماته وما كنت تلبس؟ يعني كل شيء موجود. البشر يسجل بعضهم على بعض. يعني لما يريدون اثبات قضيه على انسان ولا خلاص احنا عندنا ايه صور؟ عندنا صور مثبتة موثقه لهم فعلا كده بتفضل. يمكن بقى عندنا ايه؟ عندنا صور تثبت ما فعلته. سبحان الله. هذا في الدنيا البشر يسجل بعضهم على بعض يقول لك هذا تسجيل صوتي بصوتك. لا تنكر. تسجيلك موجود كتابك موجود رسائلك موجودة، وأن نحن نحصي يحصي بعضنا على بعض من الأخطاء والأعمال. أيعجز الله سبحانه وتعالى عن ذلك؟ سبحان الله. نعم، هذا فيه آية، فيه آيات للناس، كان الناس يتصورون أنهم يخفون أعمالهم ولن يبدو عليهم أحد. البشر الآن توصلوا إلى أنهم يحصي بعضهم أعمال بعض وأقوال بعض. لكن طبعا في مسائل القضاء لا يعتبرون بمسألة تسجيلات الفيديو، ليست أدلة قاطعة عندهم، إنما فقط تعتبر القرائن فقط، ليست أدلة قاطعة. لماذا؟ قبل ذلك كانت أدلة قاطعة، قبل ذلك كانت أدلة قاطعة. إذا كان في تصوير سواء فيديو أو صور، صور عادية، قبل ذلك فوتوغرافية أو تسجيل صوتي، يكون حجة وينبني عليه الحكم. لكن في هذا التوقيت لا، لا يعتبرون به. لماذا؟ للاختراعات الجديدة والعمل الجديد ممكن يأتي. مثلاً الصعيد تمام، أيوة، وأشيل الديو ويحط الديو. لذلك قالوا ممكن إيه يكون المسألة بعد ما اكتشفوا هذه الأشياء. قبل ذلك ما كانوا يظنون هذا، لما عرفوا لك ممكن يأتوا بواحد يفعل جريمة ولا شيء ويضعون رأسه على إيه؟ رأس الشخص ده على الجسم الآخر ويظهر على أنه فليعتبر. حتى التسجيل الصوتي نفس الكلام، ماذا يفعلون؟ يعني ممكن لو أنت، لو شخص له تسجيلات موجودة سواء قرآن أو كلام عادي، يقطعون الحرف الواو في مكان في فولدر، والياء في فولدر، والألف في فولدر، ويحطه في مكان، وبعدين يؤلف عليك خطبة كاملة أنت ما قلت منها كلمة واحدة. نركب هذا على هذا، وتسمع الصوت هو نفس الصوت لكن في كلام أنت ما قلته، صح؟ انظر وصل إلى أين. فالاختراعات التي يخترعها الناس يوما بعد يوم، يعني أنا ما كان أحد يتوقع أن يكون مثلا يجلس في بيته وبعدين عنده وصلة النت أو فلاشة النت، واخد بالك، ويرى أي مكان يريد في العالم. هو مكان، في مكان الحدث يحدث بين قرين آلاف ملايين الكيلومترات، وتراه في نفس اللحظة تقريبا أو بعدها بقليل. شيء عجيب. إذا لماذا يتعجب هؤلاء من أن الله سبحانه وتعالى يحصي أعمال الناس ويكتبها عليهم؟ إذا كانوا هم صاروا الآن يحصون أعمال بعضهم وتوصلوا إلى هذه الاختراعات في نفس اللحظة، كل شيء مسجل وموجود. سبحان الله، فما بالك بالله. يوم ينظر المرء قدمت يداه ويقول كافر. سبحان الله. والتصوير القمر الصناعي في مسألة الخرائط لسه شيء انا اكتشفته جديد، هو موجود من زمان بس يعني وصلت له قريبا. ينظر المرء الشيخ يشاهد. نعم، ينظر المرء يوم ينظر المرء يشاهد. نعم، مشاهد حقيقي. ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك احد. نسالك يا شيخ عن الجبال، ليست ما جزء من الارض ولا الجبال؟ نعم، هي جزء منها متجه من لها، جزء من الارض. نعم، يعني ليست من أثقال. نعم، ليست من أثقال. يعني يتوقع أن واحدة أثقال هي الجبال. كيف؟ أثقال ظلم خارج الأرض أثقال. توقع واحد يقول أثقال هي الجبال. أثقالها؟ نعم. نعم. لا، الجبال لها شأن آخر. الجبال ستنسف. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها الله ينسف. من أثقال بالنسبة للأثقال. يعني تقصد أن الجبال في الجبال له مثلا طول في السماء وطول آخر في الأرض يخرج أيضا؟ قد يكون هذا إذا كانت الجبال تحمل بداخلها ذهب وفضة كما ورد في الحديث. يعني في ناس يستخرجون المعادن والكنوز من الجبال، يخرجونها من الجبال، فممكن بداخل الجبال كنوز وأشياء ستخرج أيضا وستكون من إيه؟ من أثقال الأرض بهذا الاعتبار، لأن الجبال فيها من هذا. ويمكن أن يكون لك ناس ماتت على الجبال وكانت في الجبل ستخرج أيضا، يعني لو واحد مات في جنب الجبل أو في مكان مرتفع خلاص يعني من يخرج عندما يبعث الناس سيخرج. فتكون الجبال من الأرض على هذا الاعتبار. سبحان الله. فأقول أن الناس صاروا الآن في تقدم حيث يقصون أعمال بعض. وكما يعني أشرت القمر الصناعي ممكن أن تجلس في مكان تأتي أي بلد في العالم أي قرية حتى الطرق المباني تأتي بها أمامك تنظر وتستطيع أن تتعرف على بيتك وأنت في مكانك كل شيء مصور موجود. يعني مثلا هم يحبوا مثلا يعرفوا مين اللي اعتدى على الأرض الزراعية بعد الثورة ومين اللي ما اعتدى يأتون بصور قريبة لأن الصور تتجدد كل فترة. فيقول مثلا الصورة دي التقطت بتاريخ كذا معي كان خلاص المنطقة دي منطقة مباني وواعد مكان مش هنحتاج أسأل ولا شيء ويخرج الصورة يقول هذا المكان مكان مرور قبل تاريخ كذا إذا هو إيه جديد خلاص يبقى ياخذ حكم إزالة مثلا يعني سبيل المثال. فانظر كيف وصل الناس إلى هذا التقدم ومن الذي أوصلهم لهذا ومن الذي وفقهم لهذه الأشياء وعلموا هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم. فيأتي في نفس الوقت أولئك أنفسهم الذين يسجلون على الناس أعمالهم هم أنفسهم يشككون في أن الله سبحانه وتعالى يحصي أعمال العباد ويحسبون بها لا حساب كيف يحصي هذه الأعمال وهم يحصون على بعضهم بعضا. قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها. لما كانوا يسوق بعض المحلات في الأيام ديت اللي فاتت كاميرا موجودة مسجل الحدث تماما موجودة كاميرا موجودة في السقف أو في أي مكان تحصل الواقعة سجلت الايه الأشخاص وسجلت الواقعة بعدها رفعت موجودة. هل الغريب أن يكون هناك إن صح يعني التمثيل كاميرات موجودة في الأرض كلها تسجل كل شيء موجود كلام وحركات وكل شيء. فينبغي أن ينظر الناس إلى هذه الأشياء نظر اعتبار وفي أنفسهم أفلا تبصرون. ينبغي أن نعتبر بهذا إذا كان الخلق استطاعوا أن يصلوا إلى هذا العلم ويفعلوا هذه الأشياء ويتوصلوا إليها فهذا ليس عن الله سبحانه وتعالى بعيد. فهو الذي خلقهم وهو الذي وفقهم وسخر لهم هذا. يومئذ تحدث أخبارهم بأن ربك أوحى لها أي أن الله سبحانه وتعالى أوحى لها وأمرها أن تحدث بما حصل عليها وبما وقع عليها بأن ربك أوحى لها. قيل أن الأرض تتكلم بلسان الحال عما وقع عليها من الأعمال وقيل أنها تنطق نطقا بكلام فتقول بما وقع عليها وتقول أن الله أمرني بذلك أن الله أمرها أن تنطق بما وقع عليها. ويشهد بهذا المعنى قول الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء لأنه في الأصل ما كان يتكلم هذه ما كانت تتكلم في الدنيا صح؟ الأعضاء ما كانت تتكلم الجلود لا تتكلم اللسان فقط هو الذي كان يتكلم لكن الله أنطقه أنت تراه ساكتا صامتا أنطقه الله. هذه الحوائط تنطق إن شاء الله سبحانه وتعالى من منطقها. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بأن ربك أوحى لك أوحى الله لها وأمرها أن تنطق وتخبر بما وقع عليها من الأعمال من خير وشر كل شيء مسجل وكل شيء مسطور وموجود. قال تعالى يومئذ أي في هذا اليوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وهذه الآية تؤكد أن زلزلة هذه يوم القيامة تكون في يوم القيامة يومئذ أي يوم القيامة يصدر الناس أشتاتا أي جماعات يصدرون جماعات ويصدرون معناه يرجعون. الصدور معناه الرجوع. ومنهم قول الله تعالى في هذا المعنى قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير. معنى يصدر الرعاء يعني حتى يرجع الرعاء من على البئر. هم يقفون بعيدا بالأغنام. قال إيه ووجد من دونهم امرأتين تذودان تحبس الأغنام بعيدا عن البئر حتى لا يفترطوا بالرجال. قال ما خطبكما ما أمركما يعني لماذا تفعلون هذا وأنتم في حاجة إلى سقيا ما معكم من الأنعام. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء أي حتى يرجعوا من على البئر ثم نسقي بعد ذلك. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل إلى آخر الآيات. فهنا يصدر أي يرجع يصدر أي يرجع. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فهل الصدور هنا هو الخروج الرجوع من الأرض إلى حيث هذا اليوم حيث هذا الموقف أو معناه الصدور بعد الحساب؟ الصدور يعني الرجوع معناه هنا يصدر الناس أشتاتا يرجعون حتى يحاسبوا قبل الحساب أي قبل الحساب يرجعون حتى يحاسبوا أو يرجعون بعد أن حوسبوا فعلموا أماكنهم إما إلى جنة وإما إلى نار وإما شقي وإما سعيد بكل قال العلماء. فمنهم من قال يصدر أي يرجع الناس من القبور ويعود خلقا كما كانوا حتى يحاسب. وقيل يصدر أي يرجع من بعد الحساب أشتاتا ليروا أعمالهم. قلنا أشتاتا يعني جماعات متفرقة. متفرقة في ماذا؟ حتى ولو كان قبل الحساب فإنهم متفرقون أيضا لأننا نعلم أن المؤمن يرى منزله من الجنة ويرى منزله من النعيم أو من غيره وهو عند موته عند موته عند نزع الروح. فنزع روح المؤمن تختلف في حالها وآلها نزع روح الكافر. نسأل الله أن يهون علينا ذلك. فهم كذلك حتى عند البعث لا يصدرون كصدور الكافرين ولا العصاة لا يخرجون كخروجهم. فالمؤمنون من الفزع آمنون وهم من فزع يومئذ آمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر لما سبق من أعمال. أما أولئك فلا يأمنوا الفزع بل تقع عليهم هذه الأشياء وتراهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إلى غيره من أهوال تقع بهم. فحتى في الصدور أو الرجوع إلى الحساب فإنهم ليسوا كبعضهم بل على ما قدموا من أعمال. فمنهم من هو تحت ظل منهم من يظله الرحمن يوم لا ظل إلا ظله ومنهم من عرف إلى قدمه إلى ركبتيه إلى منتصفه إلى صدره إلى ومنهم من يلجئ العرق الجامع عرق ليس ماء عرق بسبب الحر وشدته. ومنهم من هو مظل يظله الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. فقد ورد في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد ورد في الحديث الآخر أن صاحب الصدقة يظل بصدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وآخر ليس هناك ظل فصاروا إلى الحساب شتى يعني مختلفين. قال يومئذ يصدعون يومئذ يتفرقون التصدع من إيه؟ الانشقاق والتفرق. صح؟ يتفرقون معنا مبارك الفرق، يعني كل ناس إلى كل قوم إلى طريقة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أقوام يؤتون كتبهم بأيمانهم، وآخرون يؤتون بشمائلهم، أقوام يؤتون كتابهم بأيمانهم، وآخرون يؤتون كتابهم من وراء ظهورهم. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ويرجع إلى أهله أي في الجنة مسرورا فرح لأنه أخذ كتابه بيمينه. وقال في سورة أخرى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرؤوا كتابيا، ها هم اقرؤوا كتابيا، فرح لأنه أخذ كتابه بيمينه، معناها أنه فاز، معناها أنه نجح، معناها أنه نجح. فيقول ها هم اقرؤوا كتابيا، اقرأوا كتابي وانظروا ما فيه من الحسنات والخيرات، بخلاف الآخر الذي لا يريد أن يرى أحد ما في كتابه، بل ما كان يريد أن يرى هو ما في كتابه. يعني مثل الطلبة في المدارس والجامعات، لو واحد نجح وجاب درجات جيدة يريد أن الناس كلهم يرون درجات هذا النجاح، لكن لو واحد عنده كحكة مثلا أو كحكتين أو ثلاث كحكات ممكن صينية كاملة، خدت بالك كلها كحك، مش عايز تصحح لا مش عايز حد يرى الكحك خالص، لا يريد أن يري أحدا شيئا من هذا لأنه فشل. وهناك الأمر عظيم، يعني أنا ممكن يعيد السنة والآن ياخذ دور ثاني ولا شيء ويؤدي، ممكن يطلع خلص يبقى صنايعي، مش مشكله، مش لازم ياخذ شهاده، ما ياخذ شهاده ماذا يفعلون يعني؟ لا يعملون بها. فهنا ممكن الصحيفه بتاعته اللي جاءت على حيث لا يحب هو ممكن يعمل دور ثاني، لو كان الكحك قليل كحكتين ثلاثه تمشي، دور ثاني دور ماي واخد بالك ولا اكتوبر، او يعيد السنه خالص ما فيش مشكلة. طب عاد ما فرقش يطلع خالص من المدارس ويشتغل صغير في أي شيء، ما فيش مشكلة، يعني هتمشي المسائل الأمور ستمر. هناك بدائل كثيرة، أما هنالك لا بديل، ما في بديل. لو طلبوا رجع إلى الدنيا لن يرجعوا، وهم بالفعل طلبوا ذلك كما أخبر الله عن القرى هذا: ولو ترى إذا وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لما وقفوا على النار ورأوا أن الوعد كان حقا وصدقا، وقد كانوا يكذبون بذلك في الدنيا، أو تغافلوا عنه أو تناسوا، لما وقفوا عليها علموا أن ذلك كان صدقا فطلبوا الرجعة. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. إذا طلبوا أن يرجعوا عايزين يعيدوا ليه؟ يعيدوا السنة، مش السنة، يريدون إعادة العمر، يريد إعادة، يريد أن يدخل الامتحان مرة أخرى. قال: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. كانوا يخفون، خلي بالك أن من الكفار، بل لم يكونوا كلهم، هم يعلمون أن هذا سيكون لكن يجحدون، لكن يجحدون. وجحود الشيء بشيء موجود قائم لكن أنا أجحد وجوده، كأن مثلا نغطي هذا الكوب وأقوله غير موجود، إيه الدليل الموجود يعني؟ أين هو؟ لأن أنا حجبت عليه، أنا رؤية، إذا جحدته لكنه موجود، حينها ستنكشف الأمور. فقال في قوم في فرعون ومنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي استيقنوا وتيقنوا من صدق موسى وصدق الآيات التي جاء بها، لكنهم جحدوا بها ظلما وعلوا، ظلما وتكبرا. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ثم قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يعني لو فرض انهم رجعوا الى الدنيا مره اخرى فلن يعودوا الى طاعه الله، ولن يؤمنوا، ولن يكونوا من الصالحين، انهم لكاذبون. انهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. سيقول نفس الكلمه مره اخرى. نعم، كلا انها كلمه هو قائلها، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمه هو قائلها. وفي ايه اخرى: انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. معنى والله خبير بما تعملون على تفسير الله اي ان الله خبير بما ستعملون اذا رجعتم الى الدنيا مره اخرى، اي ستكونون على نفس ما كنتم عليه قبل الموت. لكن هنا رأيت خلاص مش هعملها تاني، زي الطالب الفاشل: يا ابني انت ما كتبتش الواجب ليه؟ لما اتيت بما يعني اوصيت به؟ مش هعمل كده. عمل شيء مثلا، عمل مشكله، مش هعمل كده تاني يا استاذ، والله ما هعمل كده تاني. ويضرب. هو قال هذا الكلام لماذا؟ سيضرب. وبعدين برضه يعمل كده تاني، واخد بالك؟ برضه يعمل نفس الحركات بتاعتك. هو نفس الامر. فلو قدر ان الله سبحانه وتعالى سيرجعهم الى الدنيا مره اخرى فرجعوا وعملوا صالحا، لو قدر انهم سيرجعوا او ان رجعوا سيعملوا صالحا ويصدقوا فيما قالوا، في هذه الحاله يكون الله سبحانه وتعالى قد ظلمهم حينئذ، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فانه ما قبض نفسا حتى اقام حجته عليها، احصاها الله ونسوها. اقام الله الحجه عليهم قبل ان يموتوا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الحجه اقيمت، لكنهم كذبوا في هذه الدعوه، ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لمن هم عنه وانهم لكاذبون. يا الله. قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يصدروا أي يرجعوا ليروا أعمالهم، ليروا أعمالهم التي فعلوها في الدنيا. وكنا لازلنا نقف مع قوله تعالى أشتاتا، أي متفرقين، فريق هنا وفريق هنا، فريقان عامان، فريق أهل الجنة وفريق أهل النار. وكذلك أهل الجنة كذلك متفرقون فيما بينهم، ليسوا على درجة واحدة، وأهل النار كذلك ليسوا على درجة واحدة أو في درجة واحدة. فأهل الجنة منهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من رجحت حسناتهم بسيئاته فيدخلون الجنة بلا عذاب لكنهم سيحاسب، وفريق رجحت السيئات أو تساوت السيئات بالحسنات فأولئك هم أصحاب الأعراف، سيدخلون الجنة لكنهم في درجة دون السابقة أقل منها. وفريق رجحت سيئاتهم بحسناتهم فهم كذلك متفرقون إلى قسمين، منهم من إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له وأدخله الجنة بلا عذاب، ومنهم من سيعذب في النار بذنبه ثم يدخل الجنة. حتى الذين رجحت حسناتهم بسيئاتهم ليسوا على درجة واحدة. فمنهم من صام أو منهم من صلى الصلاة المفروضة وأتمها وزاد في النوافل ركعات كثيرة وخطى كثيرة إلى بيوت الله، والحديث فيه ما سجدت لله سجدة إلى رفعك الله بها درجة. وحديث آخر فيه في العبد الذي يذهب إلى الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فمنهم من بيته بعيد عن المسجد، ومنهم من هو أبعد منه، ومنهم من هو أقرب، ومنهم من لا يصلي في المسجد. فهؤلاء كلهم درجات. كذلك في الصيام، صام الفرض رمضان، وكذلك زاد في النوافل. فمنهم من صام أياما، ومنهم من صام أكثر، ومنهم من صام أقل، وكذلك قس على كل الطاعات وعلى كل العبادات. فالناس لهم درجات مختلفة متفاوتة في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعد للشهداء في الجنة 100 درجة. الشهداء في الجنة لهم 100 درجة ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. هذا للشهداء فقط، الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله في حرب بين المسلمين والكفار. يعني إخواننا اللي قتلوا في الثورات ما يدخلش أصلا في أي درجة من دول، ليس لهم أي درجة من هذه الدرجات، ليسوا شهداء، صح ولا إيه؟ في نزاع. الشهداء الذين يقتلون في المعركة بين مسلمين وكفار ليه عليه كلمة الله. هذا العلماء يسمونه شهيد حكمي، ليس شهيدا حقيقيا، وهو لا يشك انه في منزلة دون منازل الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله في الحروب بين الكفار او مع الكفار. وحتى في احكام في الدنيا يختلفون، فانهم يغسلون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين، اما شهداء المعركة فلا يغسلون ولا يكفنون، وانما يدفنون في مصارعهم في المكان الذي قتلوا فيه. فهذا اسمه شهيد حقيقي الذي قتل في معركة بين الكفار والمسلمين، والآخر شهيد حكمي. معي؟ فهذه منزلة وهذه منزلة أخرى. لكن نحن لا نتكلم لا عن هذا ولا عن هذا، نقول أولئك الذين زعموا أنهم شهداء شهيد التحرير وشهيد الاتحادية وشهيد محمد محمود وشهيد المهلبية وإلى هذه الأشياء كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول نحن في هذا الزمان القاتل والمقتول شهيد، لا المقتول شهيد والقاتل بطل، واخد بالك؟ ولو قتل بريد يبقى شهيد بطل. شيء عجيب. المهم فاحنا بنتكلم على الشهداء ليه؟ الشهداء الصحيح زي الدين ما قال او ما قال، كما قال الدين ليس كما قال هوى. فأهل الجنة متفاوتون في الدرجات، وكذلك أهل النار متفاوتون في الدركات، فمنهم من هو في الدرك الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والنفاق هنا الذين المنافقون، لأن النفاق منه نفاق اعتقادي، رجل يظهر الإسلام ويبطن الكفر كعبد الله بن أبي بن سلول، فهذا كافر أصلا معي، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهذا مع المنافق مع الكفار. وهناك نفاق عملي، كمن إذا حدث كذبا أو كذب هذا منافق في خصلة من خصال النفاق، إذا وعد أخلف أو إذا اؤتمن خان فهذه خصلة في خصلة من خصال المنافقين، لكن لا يسمى منافقا خالصا أي لا يكون كفرا. فهؤلاء كلهم متفاوتون. يصدر الناس أشتاتا أي متفرقين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه ويفرح يحاسب حسابا يسيرا يقول ها أم قرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت أي تأقنت وتأكدت أني ما دام يعمل الصالحات أنه سيبقى كتابه بيمينه ويفوز، لأنه وفى بما وعد بما أمر الله به، فهو يوقن أن الله سيعطيه ما وعده به ما دام وفى. إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، في عيشة راضية أي المعيشة التي يعيشها والحياة التي يعيشها سيرضى عنها، هي راضية ترضيه، كما قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا له ولعب، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى أي ترضى بالنعيم لكثرته، تأخذ حتى تقول رضيت، حتى تقول رضيت، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قطوفها دانية، الثمار التي فيها والأشياء لا تكلف نفسك أنك تصعد إيه بسلم ولا إيه ولا تصعد بحبل ولا تفعل هذه الأشياء، لست في حاجة إلى هذا. فالآن يأتون بسلالم عشان يصعد مثلا يأتي بإيه بالبلح مثلا او بحب على وسطه ثم يصعد، واللي ليس عنده سلم او حب بالحجر بطوله يرمي، فممكن بدل ما تسقط البلحه تسقط الحجر على راسه، واخد بالك؟ لكن هناك لا تكلف نفسك في قطف الثمار، انما هي دانيه اي قريبه منك، لا تحتاج الى تكلف حتى تاتي بها، قطوفها دانيئة قليلة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي بما عملتم من الأعمال الصالحة في الأيام السابقة أي التي كانت في الدنيا. وفريق آخر يؤتى كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، كان يتصور أن هذا المال وهذا السلطان سيمنع عنه العذاب، لكنه جاهل غافل، فإن الله قال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يصدر الناس أشتاتا أي متفرقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي سيرون أعمالهم مكتوبة في صحائفهم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، كله مكتوب وكله موجود. ما ذكرت وما نسيت، الكبير والصغير، لأنه في هذه الآية قال ليروا أعمالهم. طيب هل كل الأعمال ستكتب؟ ولا بعضها فقط الأعمال، الأعمال الكبيرة العظيمة التي ستكتب والبعض لا يكتب؟ لا، كل موجود. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن هنا سؤال، الرؤية هنا ليرى أعماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هل مراد الرؤية هنا أن أي إنسان عمل خيرا، أي إنسان عمل خيرا سيرى جزاءه على هذا الخير، أي سيأخذ جزاء عليه؟ وسؤال آخر، هل كل إنسان عمل شرا سيحاسب على هذا الشر؟ معي؟ والسؤال يعني الرؤية دي معناها إيه؟ إن أي شيء أنت فعلته ستحاسب به، إن كان خيرا ستجازى به، وإن كان شرا ستحاسب عليه، يعني تتقاضى فيه الحساب. إن كان ذنبا ستعذب، وإن كان خيرا ستأخذ الحساب، يعني جزاءه ما دمت فعلته. والمراد بالرؤية هنا أي أنك سترى عملك مكتوبا في صحيفتك، فربما يكتب لك حسنة لكن ممكن قد لا تأخذها، ممكن لا تأخذ لها حسابا ولا أجرا، هي مكتوبة لكن قد لا تأخذ لها حسابا ولا أجرا. وكذلك الذي فعل السيئة، هل معناه أنه سيراها مكتوبة لكن قد لا يحاسب عليها فتغفر له مثلا؟ واضح الكلام؟ كده واضح السؤال؟ فيكون المعنى بهذا السؤال، ليس معنى أنك أي خير فعلته ستجازى به وتأخذ به يعني درجة في الجنة أو حساب لهذا، أو أي سيئة أنت فعلتها ستحاسب عليها، إنما سترى ما هو مكتوب، ما فعلته مكتوب، لكن بعد ذلك قد يأتي أقوام فعلوا خيرات ولن يأخذوا منها شيئا. وأول أولئك الكفار، فقد عملوا خيرا أو عملوا خيرات لكن لن يحاسبوا بها، لن يأخذوا عليها أجر ولا شيء من الجنة، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني عملوا عملا صالحا، ممكن يكون يكرم الناس ويعطي، يعطف، يعني يتصدق على الفقراء والمساكين ويفعل خيرات، لكنه فعل ذنبا أحبط كل هذه الأعمال، وهو الشرك. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني كان في عمل، كان هناك عمل. فالكافر وإن عمل عملا لا يأخذ عليه حسنات، أي في الآخرة، يعني في الآخرة لا يجزى به، يأخذ به درجة في الجنة لأنه أصلا كافر. لكن قال: ولا يظلم ربك أحدا. طب إن عمل عملا خيرا في الدنيا كيف يحاسبه الله عليه، أو كيف يأخذ حساب ذلك؟ قيل أنه إن عمل فعمل خيرا في الدنيا فإنه يجازى به في الدنيا، يعني وتصدق وفعل وفعل، يأخذ مقابل ذلك نعيم في الدنيا، حتى يأتي يوم القيامة لا له، ليس له شيء من هذه الأعمال، خلاص هو فعل وحسب في الدنيا، خدت حسابك، يفاجأ لي خلاص أنت خدت الحساب، أنت فعلت كذا وإيه؟ مقابله أخذت كذا، انتهى الأمر، ثم هو إلى النار لأنه كفر. والشرك لا يغفر ما دام مات العبد عليه. ننتقل إلى درجة أخرى، كذلك الذين فعلوا عملوا حسنات وهم من المسلمين، ليسوا تصدق وصلى في الكفار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ماشي. قلنا إيه الفريق الثاني مسلمون فعلوا خيرات قد كذلك يأتون يوم القيامة فيرون هذه الحسنات وربما تكون جبال من الحسنات لكن ذهبت عنده جبال من الحسنات لكن لا يأخذ بها درجة ولا يأخذ عليها نعيما في الجنة لماذا يا ترى؟ الرياء الرياء هذه الأشياء فعل معه وعمل تصدق وبنى مسجد وفعل وفعل لكن ما فعله لله مكتوبة نعم مكتوبة لكن الرجل الذي قرأ القرآن مش في حديث في الصحيح وتصدق وجهد تمام يقول علمتك القرآن فما عملت فيه قال قرأته فيك قرأته فيك قال كذبت وتقول الملائكة كذبت ويلقى في النار إذن إيه قرأ أم لا قال قرأت قل قرأت قرأ فعلا وعمل في الظاهر عمل لكن ما كان لله سيرى عمله الذي هو من الخير وقد لا يأخذ عليه أو لا يجازى به إما لأنه فعل أعظم الذنوب والشرك فحبط عمله أو أنه مسلم يفعل خيرا لكن لم يرد به وجه الله فلن يأخذ عليه أجره لن يأخذ به درجة ننتقل إلى الشر السيئات هناك أقوام يفعلون سيئات تكتب سيئات سيرى أنها سيئة لكن قد يغفر الله سبحانه وتعالى لها في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقدر العبد يقول أنت فعلت كذا سترتها عليك في الدنيا والآن أغفرها لك وقد قلنا في القوم الذين رجحت سيئاتهم بحسناتهم هو تحت هم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء أخذهم بهذه الذنوب التي أقروا بها أي عذوبها في النار ثم يدخلون الجنة وإن شاء عفى عنها ويدل على هذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ها؟ ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك أقل منه لمن يشاء وفي الحديث الرجل الذي هو آخر رجل يخرج من النار أو آخر رجل يدخل الجنة يقر بذنوبه يقر له عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا والحديث فيه أنه يعرض عليه صغار الذنوب فالرجل خائف أن تعرض عليه الكبار فيقال له لك مكان كل سيئة حسنة يبدل العمل إلى هذه السيئات تبدل إلى حسنات تبدل إلى حسنات فضلا عن أن تغفر إذا المراد بالرؤية هنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أن يراها مكتوبا لكن قد يأخذ عليه الأجر أو لا يأخذ لما سلك وقد تكون وكذلك السيئات تكون مكتوبة لكن قد يعذب بها في النار وقد تغفر له ولا يؤخذ كذلك لما سلف من أدينا نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يسترنا وأن يثبتنا وأن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعافينا من النار هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته